بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 مع الحديث 55 بعد 200 من الكتاب، وهو الحديث الأول فيما عنون له الشيخ باب ما نهي عنه في البيوع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. اتفق الناس على منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير الملامسة، فقيل هي أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا، وهذا باطل للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا. فإن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا لا بد أن تتفق هنالك عدة أمور. طبعا في كل عقد من عقود البيع يوجد عندنا بائع ومشتر، ويوجد ثمن ومثمن، ويوجد صيغة. البائع هنا موجود، والمشتري موجود، والثمن والمثمن معروف، لكن هنالك خلاف في طريقة وصول المثمن إلى المشتري، والصيغة أيضا لم تأتي على صيغة الجزم. فماذا قال له؟ إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا، فجعل التعليق على اللمس. والأصل أن يتحقق الإنسان من كل حاجة يريد أن يشتريها ويريد أن يتفحصها أولا، أما أن يجعل مجرد اللمس وأيضا هذا بالشرط لا على الجزم، فهذه الصيغة ليست الصيغة التي وضعها الشرع من أجل البيع والشراء. فالإنسان يأخذ الحاجة، يقلبها، يعرف ما فيها، بعد ذلك يقول البائع بعتك، وهذا يقول اشتريت. أما بمجرد أن تضع يدك على الحاجة فقد صارت هذه الحاجة مبيعة لك بثمن كذا مع رضا الطرف الآخر، فهذا غير جائز أصلا، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل هذا من صور المعاطات، وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار، وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد. وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر، وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، وكذا إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر. وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار. أما بيع المعاطاة هو أن كما يحدث اليوم في كثير من الأشياء، يدخل الإنسان إلى مكان ما فيرى الأسعار موجودة، وهذا مما كثر الابتلاء به في هذه الأيام، فيأخذ حاجة ويدفع الثمن دون أن يقول بعت واشتريت، وهذا كثير اليوم في الأشياء، القطعة بمئة وبالحجاز كثيرا هذه للحجاج، كل شيء بعشرة ريال، باثنين ريال، إلى غير ذلك، دون أن يقول. من الممكن للمشتري في لحظة من اللحظات ماذا يقول؟ يقول هذا المشتري للبائع: أنا مثلا أشتري منك هذه القطع بكذا فبعني، لكن الواقع لن يجد هذا الجواب على كثرة التزاحم ربما في بعض الأشياء، فهذا بيع معاطى اختلف فيه الفقهاء. بعضهم أجازه في المحقرات، يعني ما دامت الأشياء الصغيرة جدا فكما يحدث اليوم لأشياء الأولاد، فمثلا هذا الكيس مثلا من الأشياء الأطعمة التي تباع، ستاند الآن مليء بالأطعمة، كل واحد بخمس ليرات، فأي واحد أخذ فيناول الخمسة دون أن يقول بعت واشتريت. هذه يعني أشياء الذين نصوا على أنه يصح البيع قالوا إنما يصح ذلك في المحقرة. أما إذا فسر الأمر بمعنى أنه إذا لمس الثوب، والمقصود بالثوب افترض الآن عبارة عن ثوب من القماش مطوي ولا نعرف ماذا يوجد في داخله، إذا لمس الثوب فقد وجب البيع. لماذا؟ هذا شرط أيضا فاسد. وأيضا في مسألة أخرى أنه انقطع الخيار، فهنالك خيار عند الإمام الشافعي وهو خيار المجلس، وهنالك خيار البيع، وهنالك خيار العيب، وهنالك خيار الشرط. فيا ترى لماذا انقطع الخيار؟ قد يفتح ثوب القماش ويرى فيه طاقات مثلا، ويكون اشترى على أنه نخب أول فوجده كما يسمى اليوم جوب مثلا، عند ذلك ماذا يفعل؟ لا، انقطع الخيار، أنت وحظك، إذا فتحت الثوب هذا الآن فهو مبيع لك. كثير من الأشياء اليوم تحدث في الأسواق لو راعينا فيها الناحية الشرعية لوجدناها فاسدة لكل من البائع والمشتري. الأصل لي حق خيار العيب، لي حق خيار المجلس، فأنت عندما تمنعني من هذا الخيار معنى ذلك أوقعتني في شبهة وأوقعتني في حرمة، وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد. وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي في ظلمة، يعني أحيانا يرى الثوب كبيرا لكنه أو ثقيلا أو ما شاكل ذلك، فربما يجد شيئا آخر سببه هذا الثقل أو سببه هذا الحجم إلى غير ذلك، والذي دعا إلى ذلك الظلمة التي كان فيها. فالأصل أن يكون مرئيا، وهنالك خيار عند بعض الفقهاء يسمى بخيار الرؤية، فمن اشترى ولم يرى فهو بالخيار، معنى ذلك يتوقف هذا البيع على الرؤية، فإذا تمت الرؤية وتم التفحص عند ذلك ثبت البيع وإلا أعيد. كذلك هذا لا يصح عند من يقول بخيار الرؤية فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر. أعطانا الله عز وجل العين والنظر من أجل أن نتفحص الأشياء، ولذلك بيع الأعمى غير صحيح، يعني أن يشتري الأعمى شيء طريقه التوكل أنه لا يكفي أن يلمس مثلا بيديه، فلا بد أن يكون هنالك النظر ويستعين بالوكيل هنا من أجل أن ينظر إليه. فربما في اللمس تكون قطعة القماش جيدة مثلا ولينة، ولكنك لو نظرت إليها قد يكون صباغها فاسد، وهذا لا يتميز اللون إلا بالعين، فلذلك لا يصح شراء الأعمى هنا. وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، وكذا إن صححنا لإقامة اللمس مقام النظر. وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار، مثلا خذ ولا خيار لك، لماذا؟ حق أعطاني الله سبحانه وتعالى إذا وجدت عيبا أن أعيده، وإذا كنت في المجلس أن أختار البيع أو أن لا أختاره. وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف هنا، قبل أن أنتقل إلى الفكرة الثانية، هنالك شيء يعني يوجد في بعض الأمكنة، القميص مثلا الذي يلبس اليوم الرجالي على سبيل المثال، عادة أصحاب المحلات يتركون قطعة القماش للملامسة ويقولون مثلا لا تفتح المغلف، والمقصود يعني إذا فتحت المغلف فأنت ملزم بالشراء. أولا طبعا لماذا أنت ملزم هنا بالشراء؟ أنت تحدث عيبا في هذا المبيع. طبعا إذا وجد فيه شيء لك خيار العيب، إذا وجد فيه مثلا عيب قياس غير صحيح، ناقص قطعة إلى غير ذلك لو فتحته. لكن عادة من أجل القياس، القياس واحد، أنت بدأ قياس واحد اثنين ثلاثة أربعة، تطلب تريد اللون تطلب اللون، لكنك عندما تفتح كأنك استخدمت هذا الأمر ولا يوجد فيه أي عيب، البيع على أنه سليم من العيوب. فإذا فتحت عنده ووجدت عيبا هو يرده لك. أما بمعنى أنك تفسد له، مثلا بعض الناس يدخل ليشتري قميصا ثم بعد ذلك، وهذا ما يسمى بالأمبلاج اليوم، يأخر الأول والثاني والثالث، هذا مسيء للبائع وتحت اسم أنا أريد أن أشتري. لا، أنت تشتري توجد قطعة تستطيع، هذا ما يسمى عند بعض الفقهاء البيع على الأنموذج، يوجد قميص بطريق التفصيل تماما وأنت تعرف قياسك تماما، تطلب هذا القياس وتطلب هذا النموذج وتطلب هذا اللون فيعطيك كل شيء تريده تماما. لكن إذا فتحت وأفسدت هذا الشكل، لأنه إذا اتسخ لا يباع، إذا انفك لا يباع، أما إذا فككته ووجدت فيه شيئا ناقصا من المواصفات التي طلبت، لك الحق عند ذلك أن تعيد ويغتفر لك ما فعلت في هذا الفتح. هذا يختلف، لا يأتي بعضنا فيقول والله هذا والله ما سمح لي البائع أن أفتح هذا الشيء. هذا من الأخطاء التي تحدث. كثير من الآلات أحيانا من أجل الانتقال من بلد إلى بلد توضع في إمبلاج معين حتى لو وقعت لا تنكسر. يفتح البائع واحدة، فإما أن تشتري هذه المفتوحة وتأخذها، وإما أن تأخذ شيئا. إذا أحببت أن تفتحها أمام فوجدت فيها أي شيء فالعيب إنما يكون مردودا على ذلك. كثير من الأشياء تشتري كأسا فترى الكأس النموذج تماما ثم تقول أريد مثلا علبة من ذلك. في بعض الناس يكتفي بأن يهز العلبة هكذا، فإذا سمع صوت خشخشة معنى ذلك يوجد كأس مكسور، وإلا لا يفتح. لا، الأولى أن تفتح وأن تنظر إلى واحدة واحدة، وبعد ذلك إذا وجدت الشيء سليما اشتريته، وإلا تركته أو استبدلت الناقص منه. وأما لفظ الخيار الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة، ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عنه. يعني أحيانا يصف كما يحدث في بيع السلم مثلا، فأنا أصف لك المبيع تماما دون أي شبهة، حتى إذا حضر لا يختلف فيه أهل الخبرة أبدا، ومع هذا إذا وجدته غير الموصوف الذي وصفته لك عند ذلك لا يصح ذلك البيع. ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه، لأنه هاهنا لم يذكر وصفا، قال له إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك دون أي وصف على الإطلاق. لنفترض أنه دخل إنسان فقال كل ثوب أرميه لك تشتريه بمئة، فأخذ يحمل أثواب تلقائيا ويرميه، فإذا وصل إليه وقع عليه مثلا بالثمن المراد، هل هذا صحيح؟ كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة. وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنه طرح الرجل ثوبه لا لينظر إليه، والكلام في هذا التعليل كما تقدم. واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين. بالمعاطاة فقط إنما قام التسليم للثمن والاستلام للحاجة بدون لفظ بعت واشتريت، وإنما قام هذا الفعل. واليوم ربما يضطر الكثيرون من الناس إلى إلى الاضطرار في بيع المعاطات. تدخل اليوم صار يوجد سوبر ماركت كبير، مولات كبيرة، ولكن كل قطعة تنظر إليها تقلبها تعرف قيمتها وتعرف أنه لا زيادة في هذا السعر ولا نقصان على الإطلاق، فتحمل وتضعه. قد يقول قائل اليوم يوجد بعض الأشياء لا أعرف قيمتها، ولذلك يوجد عندنا بعض هذه الأشياء، الخطوط السوداء الرفيعة والغليظة المتصلة مع بعضها البعض، والذي تعرف عن طريق الكاشير هذا اللي يسمى الصندوق الموجود في آخره يعرف الثمن. لا، يوجد أيضا، لكننا ربما في بلادنا نهمل هذا الأمر، يوجد في كل مكان قارئ، هذا القارئ غير القارئ الموجود على الصندوق، فأنت تحمل هذا القارئ وتضعه فيعطيك ثمن هذه الحاجة 50 ليرة، 100 ليرة، 190، أنت تحمله بيدك وتستطيع أن تعرف ذلك. وربما أنا عرفت هذا الشيء في وقت متأخر، فأقول ربما الإنسان لا يعرف قيمة هذا الشيء حتى يصل إلى الصندوق. لا، يوجد هذا الشيء، وربما إذا كتبت الأسعار أيضا في مكان ما فهذا يكفي. هذا البيع يضطر كثير من الفقهاء اليوم، فيقول إنك تقلب القطعة والقطعة مكفولة وكل شيء، وأنت تأخذها وتضعها في صندوقك، فهل يا ترى يقام هذا الأمر عندما تمر هذه الآلة وأنت تستطيع حساب ذلك قبل أن تأتي إلى الآلة لو أردت؟ هذه 10 وهذه 20 وهذه 50 صارت 80، فأنت سترى ذلك الأمر على الصندوق تماما. فعند ذلك، لكن لا يوجد ما بين وكيل البائع هذا المحاسب وما بينك ماذا إلا ربما بعض الألفاظ، انظر لي هذه الأغراض كم حاجتها، قال ثمنها كذا، قال، فبدل أن يقول بعتك واشتريت صارت هذه الألفاظ أو هذه الإشارات أحيانا، وربما لا يتكلم معك كلمة، فأنت ترى الرقم الموجود على الصندوق مثلا والله 1250، تخرج 1250 تدفع تأخذ الأغراض وانتهى الأمر. هذا يسمى بيع المعاطى. بيع المعاطى الأصل أنه غير صحيح، وبعضهم أجازه في المحقرات، وبعضهم أجازه إذا انتفت كل الأشياء التي تتعلق بالريبة في هذا الشراء. فإذا عرفت الثمن وأخذت المثمن، ولكن صارت المناولة للسعر، نفترض أن هذا الإنسان كأنه أخرس في هذه الحالة، فصار كأنه سأله هكذا بالإشارة ماذا، فأشار إليه إلى الرقم فدفع الرقم. فهذا ما يحدث اليوم في كثير من الأمور. أغرب ما يقع في بلادنا هذا أكثر وهذا فيه غبن فاحش كبير، هو ما يقع بخلاف دول العالم أجمع في المطاعم مثلا والمشاريع. يطلب الإنسان أشياء، وربما كل ذلك إنما يكون تقديرا، لا تستطيع أن تفهم شيئا، لا على القائمة التي تعطى ادفع كذا وفقط، وهذا من الخطأ. الأصل أن لو كتبت بعض الأشياء على رأي المعاطى، هذا كان الشيء بعد التلف، بعد أن يأكل أحيانا يحسب أنه سيدفع 500 فيرى الحساب مثلا 1000 أو 5000 مثلا، وهذا بحسب المكان. نفس فنجان القهوة بيختلف من مكان إلى آخر من 5 ليرات إلى 500 ليرة سورية مثلا، من مكان إلى آخر. الخطأ في ذلك قبل الدخول إلى المكان ينبغي أن تعرف هذه القيمة في هذا الأمر، هذه الجهالة مما يؤدي إلى أيضا عدم صحة هذا البيع. فالأكل إنما يكون هنا غصبا، وأيضا المال إنما يكون سرقة ونهبا، لأن هذا لم يبح لهذا وهذا لم يبح لهذا، لأن كل واحد منهما وجد نفسه مغبونا. الأصل في ذلك أن نبين الأشياء. للأسف في دور الكفر الذين لا يلتزمون بالإسلام لو دخلت إلى أي مكان وطلبت أي طلب تعلم ماذا ستدفع قبل أن تأكل وقبل أن تشرب. وهذه من الأشياء الغريبة التي تحدث في بلادنا، ويستمر ذلك الأمر أكثر وأكثر من باب الجهالة، وكأن الناس لا يبالون في ذلك. الأصل عندما آكل كل ما تشتهي وادفع ما تشاء على أن تعلم ماذا ستدفع وماذا ستأكل. أيضا ما يحدث في بعض الأشياء، في بعض الألفاظ التي تكون، يعني في بعض المطاعم نسمع بعض الأشياء ما يسمى بالكيلوغرام السياحي، يعني أشياء ربما أضرب مثلا على ذلك، لو أعطيني كيلو لحمة أحيانا فينزل عدد من الأسياخ، لو قدرنا هذه الأسياخ التي نزل في الأوزان فإنها لا تبلغ كيلوغرام قبل شيئها مثلا، فربما تبلغ 800 أو 700 غرام أو قائم. كل الذين يبيعون اليوم مثلا، اليوم هذا الشواء الذي يباع بالعلبة وبالكرتونة وإلى غير ذلك، هذا من الشيء الفاسد تمام. لو نظرنا إلى كل بائعي الحلويات اليوم كلهم غششة، يعني بسبب ربما يعادونني أنا شخصيا في هذا الكلام الذي أتكلم فيه، أقول أنتم تأكلون حراما، والله لو يعلم أحيانا الزبون أن هذا الصحن أو هذه الكرتون التي تريدون دائما من بائعي العلب أن تكون وازنة عند ذلك، وربما هم يقصدون فيها الدعاية والشكل والإمبلاج إلى غير ذلك، لو يعلم أنها وقفت عليه هي ربما رسمالها 10 ليرات لكنها تقف على الزبون بمئة وبمئة وخمسين وبمئتين ليرة سورية. السؤال هنا المطروح، كلكم تصدرون إلى أوروبا، إلى أوروبا لماذا الوزن في الداخل مكتوب هذا يوجد فيها وزن 500 غرام، تكون 500 غرام وزيادة على ذلك، وعندما تبيع الإنسان المسلم تغشه، ربما يقول هنالك أخو أنت تأخذون السعر الذي تريد، أنت بع كيلوغرام سلم كيلوغرام إلى غير ذلك من الأمور. فالناس اليوم يريدون دائما أن يخلطوا أموالهم بالحرام، يعني حتى إن البائع لا يأتي إلى غطاء العلبة ويجعلها في الأسفل حتى لا يذهب منه أي وزن على الإطلاق. بائع اللحم يضع الخبز وبعد ذلك الدهن يسوق، وبعد ذلك قبل أن يعطيه رأسا أول أية وأيتين رايحين ببلاش، يعني هذا حرام. ولذلك ترى رغم ما يأتيهم من مال الموفق فيهم نادر وقليل جدا. ما ترى واحد لو والله فلس فلان ترك ديون عليه في السوق، لماذا؟ لعدم الاستقامة في هذا الأمر. نحن لا نقرأ كتابا ونقرأ حديثا من أجل ونشرحه من أجل فقط أن نجعله في الكتاب واليوم حضرنا درسا، لا، ينبغي علينا أن نطبق هذا الدرس. فأنت لو أردت اليوم أن تأكل أكلا صحيحا أو مثلا شراء صحيحا، حتى صار بائع اللحم النيء مثلا يضع لك في صحن، وهذا الصحن الذي يضعه على الميزان مع هذا، يا أخي اتق الله. إذا أردت قيمة هذا، يعني لك في بلاد التي ليس فيها دين تذهب إلى الصين، معلش لا يعطيك كيس، الكيس له قيمة والصحن له قيمة والمادة لها قيمة، إذا لكن أنا أعطيك حقيقة مادة التي تشتريها، فهذه مسألة هامة جدا. لقد علمنا الإسلام الأخلاق لكننا نبتعد عن الأخلاق أكثر أنواع الابتعاد على الإطلاق. ولو نظرت إلى مسائل البيع والشراء هنا لوجدت أن الإسلام يبعدنا دائما عن الغش، يبعدنا عن توجيه الأشياء. تشتري أحيانا من مثلا عربة فيها من الأشياء ربما تشتهي، لكن لا تجد شيئا في البيت من الذي اشتهيته موجود في الكيس الذي أخذته، يعني دائما ما يوجد في الأمام لا يوجد أمام المشتري. لماذا؟ اجعل الكل سواء، ففصل هذا بكذا وهذا بكذا. لا يريد ذلك أبدا، بل يريد أن يغش ويحسب نفسه أنه يحسن صنعا. كل هذه الأمور ينبغي علينا أن ننتبه إليها انتباها جيدا في هذه الأمور كلها. يعني فلا نقول والله بعض الناس يعني لا يبالي في هذا الأمر، يا أخي أنتم تشددون، أنتم كأن الإنسان لا يعرف البيع ولا الشراء. كثيرا من هذه الأمور تقع. وقلت لواحد منهم إنك تأخذ، أنا عندما أقول لك مثلا أعطيني كيلو غرام وأنت تعطيني 800 غرام، عند ذلك أنت سارق، أنت ناهل، أنت لوثت وأنت أكلت علي كذا. أنا لا أريد، قل هذا بكذا والعلبة بكذا، كل شيء جائز في هذا. إما أن تكون متبريا، أما أن تزاحم في الغش، أن تزاحم في الميزان، هذا لا يجوز. لقد أقام الله سبحانه وتعالى هذا الكون ووضع الميزان. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لو رأيت مسائل الميزان في القرآن الكريم لوجدتها متعددة. وإن الله سبحانه وتعالى قد غضب على أقوام بسبب ماذا؟ أنهم كانوا يبخسون حق الناس بالموازين، فكان البلاء عاما لهذه الأمة من أولها إلى آخرها. فهل نريد بلاء يأتينا من الله تبارك وتعالى بسبب أعمالنا مع بعضنا البعض؟ اربح ما شئت والنسبة التي تشاء، لكن كن صادقا. أخي أنا والله أفتح لأبيع، أنا تاجر، أنا أربح هذا بكذا، أنت لا علاقة لك، أعجبك أهلا وسهلا. لكن عندما يصف لك الشيء يصفه بالأمر الدقيق، وعندما يزنه يعطيك حقك تماما، عند ذلك يباح له أن يربح ما شاء. أما أن يتظاهر بالربح البسيط وبعد ذلك يقول يا أخي والله لو أعطينا هذا في الميزان على ما تقول لا نربح، ربحنا من هذا الأمر. أي ربح هذا؟ هذا غشك، سرقتك، نهبك، وكل ذلك غير جائز على الإطلاق. واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين، فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر، وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها. إذن لمس الثوب، نبذ الثوب لا يسمى هذا من باب المعاطاة، وإنما المعاطاة أن تأخذ الشيء دون أن تتلفظ بلفظ البيع والشراء، كما يحدث في كثير من المحلات العامة التي تنظر أنت فيها إلى الشيء وتعاينه، وبعد ذلك تعرف سعره ثم تدفع السعر هنالك دون أن تتلفظ، فقط هذا الذي حدث فيه الخلل. الحديث الثاني، وهذا حديث عظيم جدا علينا أن ننتبه له بشكل جيد، ربما لا نستطيع أن نشرحه كاملا اليوم، فيعني نتممه في يوم آخر. الحديث السادس والخمسون بعد المئتين، وهو الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباب، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الحديث بشكل عام يأمرنا بعدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان لا يذهب خارج المدينة من أجل أن إذا أتى البدو مثلا فعند ذلك يشتري منهم، فقد يقول لهم أنت وما لك في الدخول إلى المدينة، فقد يعني لا تجد الأسواق كاسدة إلى غير ذلك، مثل ما بيقول الناس بالعامية بيقطع حيله، يعني قبل أن يدخل فيذهب مثلا إلى منطقة الكراجات، إلى منطقة، وبعد ذلك يريد أن يقول له كذا، فهذا الرجل قد يصدقه فيبيعه بثمن بخس، وعند ذلك فهذا غير جائز، لأنه في ذلك يمنعه من الوصول إلى معرفة السوق ومعرفة الحق تماما. طبعا إذا كانت المسألة من أجل هذا فلو قال له صادقا والله اليوم يباع في السوق بكذا، فهل بأي شيء تبيعني مثلا؟ والآن أتفاصل بيني وبينك، فإذا تم البيع وكان صادقا لكنه مع ذلك خالف في مسألة تلقي الركبة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني أحيانا يرى بعض الناس في السوق يحمل حاجة، بكم اشتريت هذه العلبة مثلا؟ قال بمئة، رجع لي اياها وأنا أبيعك بتسعين. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا كثير عند أصحاب الحاجة. نعم، يعني بدلا أن يقول بارك الله لك في البيع وأن يدعو له، يفعل هذا الفعل. أيضا أحيانا يحدث شيء، يرى أنه قد باعه بسعر فيغمزه مثلا المشتري ويقول اقلب وأنا أشتري بزيادة في هذا السعر. يعني حتى حدث مرة أن إنسان أخذ إنسان شاهدا على بيع ليشتري محل من المحلات، فقال بدل أن يشهد قال بكم بعت؟ قال والله بعته بعشرة. قال أنا أشتري ب12. أنت جئت شاهد وأم جئت لتشتري الآن وتزيد في السعر؟ هذا حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. والكلام ليس في ليرة وليرتين، الكلام في مليون واثنين وثلاثة وخمسة، يحدث هذا اليوم في البلد، وهذا أيضا حرام. أيضا المسألة الثالثة، نحن نشرح الحديث بطريق بسيط يعني جدا. المسألة الثالثة النجش، ولا تناجشوا. النجش أن يزيد الإنسان في السعر لا للشراء بل لرفع الثمن، ما حكمه؟ أيضا حرام. الآن عندنا حاجة لرجل مفلس مثلا أو لأي إنسان، وضعها في المزاد العلني، وضع بكم؟ قال فلان ب5 ب6 ب7 ب8. كلما برد الأمر قام واحد ماذا قال؟ وصلت قال ب9، صارت ب10، قال ب11، وهكذا. إنما يزيد في السعر لا للشراء بل لرفع الثمن، هذا العمل أيضا غير جائز إذا كنت تريد الشراء وتريد الزيادة. ولذلك يقولون عند بعض هذه الأسواق، سوق الأروان عندنا وكذا، عندما يحدث يعني بعض الأشياء من هذا المزاد، ولعنة الله على من يزيد زيادة الضرر. يعني أنت تزيد ولا تريد شراء، فترى أنهم يقولون مثل هذا القول أحيانا. أنا أتكلم عن العامة ماذا يتكلمون، ولذلك صار أحيانا لا يسمح للإنسان بالدخول حتى يجعل تأمين، فإذا زاد بسعر ووقع الشراء عليه وليس مريدا للشراء، ما هو الفرق؟ قال ب10، قال الآخر ب11، قال تم البيع عليه، قال أنا لا أريد. من الفرق بين 10 و11 يؤخذ من تأمينه، ويشتري الذي كان قبله قد دفع 10 بال10، فيكون البائع الآن قد حصل على حقه في الزيادة، وتضرر من أيضا. هذا الأمر يعني ليس شرعيا، لأنهم أخذوا منه شيئا ليس بحق، هو ارتكب حرام، لكن لا يعني ذلك أن نغصب له شيئا من ماله. أيضا هذه القاعدة في هذا العمل ليست صحيحة. ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد. أيضا يقول بعض الناس يذهب إلى البدو مثلا فيقول لهم اتركوا الأسواق الآن البضاعة كثيرة. مثلا نفترض أن بعض الناس كانوا ينزلون سابقا، اليوم المواصلات صارت كثيرة، لكن كان سابقا إذا نزل ما يسمى بالسيارة، البوسطة كانت تسمى، فإذا نزلت تقوم بعد ساعة وبعد ذلك لا يوجد رجوع. ماذا يأتي الحاضر سمان موجود في المنطقة؟ أخي لا تبيع، اتركه عندي الآن، يذهب السوق تدريجيا وأنا أبيع بسعر أعلى، عندي أبيعه لك بالأعلى. اترك الناس في غفلاتهم، يرزق بعضهم بعضا. طيب، سئل بعض الاقتصاديين في الجامعة وهو يدرس الاقتصاد، قال متى يرتفع الذهب ومتى ينزل الذهب حتى نعرف؟ قال ذلك الدكتور الذي فهم موقعه حقيقة، قال لو كنت أعرف ما جئت مدرسا في هذه الجامعة. قالوا إذن كيف؟ قال يلهم الله عز وجل شخصيات، دول، أشخاص، فتطرح الذهب بكمية كبيرة فينزل، وأحيانا يطلب كثيرا فيرتفع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو المقدر في هذا الأمر، سواء كان في الشراء أو كانت المسألة في البيع. لا يخلو أن يكون أحيانا عند بعض الدول خبث، وأعلى هذه الدول خبثا يعني الإنجليز في هذه المسألة، فيأتون إلى العالم في وقت معين فيعلنون أنهم طرحوا مثلا والله 50 طن من الذهب للبيع، فعندما تسمع بعض الدول الفقيرة تبدأ وتبيع يعني من مخزونها تدريجيا، هذا يبيع وهذا يبيع، فإذا نزل السعر مثلا إلى لنفترض كان بخمسة نزل إلى أربعة، تعود نفس الدولة الأولى إنجليز شراء ما طرحته فتعيد الشيء الذي اشترته، باعته بخمسة أول بيع لكن اشترته بأربعة، فباعت 50 طن تشتري بعد ذلك 60، وبذلك تكون فعلت أمرا تسرق فيه هذه الدول الضعيفة. وهذا موجود يعني في العالم، ولو دققت في الاقتصاد لوجدت شيئا من ذلك. هذا إذن لا يبع حاضر اللباد، اتركوا ذلك الأمر، اتركوا الناس يرزق بعضهم بعضا. أيضا عندنا ولا تصروا الغنم، فالبدوي إذا نزل إلى السوق وعرض بضائعه فاتركوا يبيعها برخص بزيادة اتركوا، أما أن تقول له أنا أبيعها لك هذا غير جائز. ولا تصروا الغنم، تريد أن تبيع شاة ماعز بقرة إلى غير ذلك تتركها بلا حلب صباحا ومساء، ثم تأتيها في اليوم الثاني إلى السوق وهي لا تستطيع أن تمشي لكبر ثدييها، فيفرح الذي يشتريها ويقول ما شاء الله فيها لبن كثير، فيحليبها وإذا فيها لبن وفير، في المساء لا يجد ربع اللبن الذي وجده يعني في أول حلب، هذا يسمى تصرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره عيب من العيوب. والواقع أنا بأي شيء أكلت هذا اللبن غالبا يكون قد تلف وأكل، قال تردها مهما كان هذا اللبن الذي أخذته وصاع من تمر، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحليبها، إن رضيها أمسك يعني رآها أقل وعلم أن الناس يفعلون ذلك ولم يغتر بهذا اللبن الكثير، فوجد اللبن طبيعيا في المساء فهو راضي بها، إذن تم البيع. وإما أن يعيدها لكنه ما أعاد اللبن الذي معها، يعيد بدل من ذلك اللبن صاعا. الإمام الشافعي يصر على أن النبي قدر اللبن وصلحا ما بين الطرفين بصاع من تمر، والإمام أبو حنيفة يقول إنه قدر في تلك المسألة أن اللبن يساوي صاعا من التمر، معنى ذلك أن يعيد إليه الدابة ويعيد له قيمة اللبن، يعني نظر الإمام الشافعي على النص فقال صاع من تمر مهما كان التمر، نظر الإمام أبو حنيفة إلى القيمة فقال ويعيد القيمة. طبعا الحديث تكلم الشيخ عنه كثيرا، نقف هنا إن شاء الله ونتكلم في الدرس القادم عن شرح هذا الحديث وفق ما يريد الشيخ، والحمد لله رب العالمين.